العظيم من أسمائه جل وعلا، فهو ذو العظمة والجلال في ملكه وفي سلطانه. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: العظيم الذي تتضاءل، التي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. فسبحان من له العظمة والكبرياء. قال الله جل وعلا في ذكر هذا الاسم: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال: فسبح باسم ربك العظيم. وقال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. اسم العظيم يورث الخشوع له سبحانه والخضوع له جل وعلا، وإفراد العبادة له ونفي الشركاء عنه، وتعظيم شعائره وأوامره ونواهيه، وكذلك التوكل عليه سبحانه والاستعانة به.